الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الشيخ، أين وصلنا معك؟ والثالث ذكر المقدمة الأولى. نعم، كنا مع تقريرات الإمام أبي إسحاق رحمة الله عليه في أن أصول الفقه قطعية، وقد تقدمت مقدمات مهمة أرجو أن تراجع في أهمية هذا الفصل، ولا أريد أن أعيد، قد يرجع إليها إن شاء الله. وقلنا بأن الأدلة عند العلماء، الأدلة تقسم إلى ثلاثة أقسام: أدلة استشهاد، وأدلة اعتضاد، وأدلة نقض الاعتراض. ها؟ يقولنا. طيب، تفضل شيخ، ماذا يقولون الشيخ في الثالث بعد أن تقدم أنها ترجع إما إلى أصول عقلية وإما إلى استقراء كلي إلى آخره، ثم قال لو كانت ظنية وهذا نقض الاعتراض، والآن الثالث، تفضل. والثالث إنه لو جاز جعله، أنه هو في الحقيقة أنه لو جاز، نعم أنه، نعم أنه لو جاز جعل الظني أصلا، أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق. فكذلك هنا، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات. في الحقيقة لو أردنا فقط أن نقتصر على هذا الذي قاله الشيخ أبو إسحاق هنا، لعلمنا بأن أصول الفقه عنده هي التقسيمات المعتبرة عندهم في تقسيمات الشريعة، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات فقط، وليس هذا الإطلاق الذي يجبهنا به أبو إسحاق عليه رحمة الله في بداية كلامه أن أصول الفقه قطعية. فإن كما تقدم، عندما نقرأ هذه الكلمة ونقرأ بأن أصول الفقه قطعية، نعود إلى تلك الأدلة الإجمالية، لأن هذا هو تعريف أصول الفقه، أو القواعد كما قال الطوفي، القواعد التي يستند إليها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، القواعد الأصول. فبهذا رأينا، ولا يمكن أن نوافقه في هذا القطع العام، لا يمكن أن نوافقه بأن كل مسألة من قواعد أصول الفقه هي قطعية، لا يمكن، لأن الكثير من القواعد الأصولية مختلف فيها. فحين تكون قطعية، وقلنا بأن القطعي إنما ينشأ، بماذا ينشأ القطعي؟ إما لعدم قدرة العقل على، إما لأن العقل يقبلها اضطرارا فلا يقدر على دفعها ولا إحداث الشبه فيها، وإما لأن أدلتها قطعية. فحين يوجد الخلاف دل على انتقاض القاعدة الأولى بأن العقل نقضها لوجود المخالف. لكن حينما جئنا إلى هذه الكلمة من أبي إسحاق التي تقدم قراءتها الآن، نعلم بأنه أراد من أصول الفقه عنده هي التقسمة، هي القسمة أو التقسيمات المعروفة بما يقال له بآيات الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هكذا. وهذا يعني قصر لأصول الفقه، قصر لأصول الفقه. الآن نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وأنا أريد أن أنبه عليها وأن تحفظوها، لأنها إحدى مفاتيح العلم لديكم، وهي مما فات الناس هذه الأيام، طلبة العلم هذه القاعدة فاتتهم. أريد أن أنبه عليها، أن أقف عندها لأهميتها، وأريد أن تكون عندكم نبراسة. وهذه القاعدة تقول بأن قوة الدليل تعادل مرتبة المدلول. هذه قاعدة، وهذه نشر ما يقال لهم المتعلمون الجدد أو السلفية الجديدة أو الظاهرية الجديدة، نشرت خلافها. ماذا تعني هذه القاعدة؟ تعني بأن الأدلة تختلف مراتب وتتفاوت مراتب ثبوتها، هذا واحد. النقطة الثانية تعني في هذه القاعدة التي تقدمت، بأن العلوم مراتبها متفاوتة. إذا الأدلة مراتبها متفاوتة، العلوم مراتبها متفاوتة. لا يجوز لنا، هذا مما يوحي به كلام الشاطبي، ومن لم يقرأ كلام الأوائل تدقيقا يخطئ فيها، لأننا نقول بأن مرتبة الدليل عليها أن تعادل مرتبة المدلول. فإذا كان المدلول عظيما في الدين يجب أن ترتفع مرتبة ثبوت الدليل، وإذا قلت مرتبة المدلول في الدين قلت مرتبة ثبوت الدليل. كيف نطبق هذه القاعدة؟ عندنا العقائد، لا يجوز لأحد أن يقول بأن مرتبة العقائد في الدين هي كمرتبة الفروع. لا يجوز لأحد أن يقول بأن مرتبة التفسير، انتبهوا الآن سأبين لماذا، لا يجوز لأحد أن يقول بأن مرتبة التفسير هي كمرتبة الفروع الفقهية، والآن سنبينه، لأن هذه قاعدة مهمة، ومن لم يفقهها أخطأ كثيرا. من هنا هذه العلوم التي ترونها الآن، صحيح السيرة النبوية وصحيح التفسير، هذه كلها انحرافات عن مناهج السلف، انحرافات، هذه لم تكن هي طريقتهم. السيرة النبوية لأن الفقه المستنبط منها ليس هو الفقه المستنبط من أحاديث الأحكام، بل الفقه المستنبط من السيرة النبوية أوسع وأكثر مدى من الفقه من الأحاديث، أو من الأحاديث التي يستنبط منها أحاديث الفقه. فلذلك ينبغي أن نوسع دائرة ثبوت الدليل. والدليل على هذا لنرى المفسرون على ماذا يعتمدون في كثير بغير الروايات، على ماذا يعتمدون في أغلب تفسيرهم على اللغة. فهل ترون الحديث المرسل وهو من أقسام الحديث الضعيف، أو الحديث الذي فيه راو لا يصل درجة الكذب ولا النكارة بل هو رجل يخطئ، هل ترون هذا الرجل الراوي لهذا الحديث أو هذا الحديث الذي ثبت بهذا الطريق الضعيف عند العلماء هو أقل قوة مما يرويه اللغوي في تفسير لفظ من الألفاظ أو شعر من الأشعار؟ ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتعامل مع النصوص الشرعية الواردة لنا من السلف، أن يتعامل معها جميعا، ولكن أن يضع كل واحد من هذه الأحاديث أو هذه الروايات فيما تدل عليه. الآن لو عندما نأتي إلى مالك، هذا النجم العظيم الذي كان يتشدد أشد التشدد في قبول أحاديث الأحكام، لماذا يمدح سيرة موسى بن عقبة وعامة أحاديث موسى بن عقبة في السيرة أحاديث مرسلة؟ لماذا يأتي الإمام الأول عروة بن الزبير ليجمع السيرة فلا يتحقق من عروة بن الزبير حين يروي أحاديث الأحكام التي يريد أن يستفيد منها الفقيه، يستفيد هو منها ومن يلي من الفقه فلا يرويها إلا على جهة الاتصال، من أين أخذها؟ وعامة أخذه معروف من خالته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن عندما يأتي إلى السيرة لا يهتم بأن يرويها بسند أو بغير سند. لماذا؟ لماذا يفعل هذا؟ يفعل هذا لأنه يعلم بأن دلالة السيرة فيما يراد منها أوسع مما يراد من حديث الفقه والأحكام، ولذلك هذه يتسمح فيها، لأنه يراد من هذه السيرة التربية، يراد منها العظة، لا يريد منها معرفة الحلال والحرام، فإذا جاء إلى الحلال والحرام تشدد في الحديث، ولكنه إذا جاء إلى ما هو أوسع من هذا توسع فيه. الآن عندما نأتي إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله، لماذا يروي؟ هل الإمام البخاري، وهذه من جهالات الأطفال طبعا لا يقول بها العلماء ولا المبتدئون، ولكن تنتشر في نفوس الناس، يظنون مثلا أن مسلم هو أوثق كشخص باعتباره شخصا، هذا مسلم، الإمام مسلم حجاج نيسابوري، يعتبرونه أوثق من الإمام أبي داود، والدليل أن كتابه أكثر صحة من سنن أبي داود، مع أن أهل العلم والشادي لهذا العلم أي علم الحديث يعلم أن الإمام أبا داود عليه رحمة الله أكثر إتقانا للعلل من الإمام مسلم. نعم، أبو داود أكثر إتقانا لعلم العلل من الإمام مسلم الحجاج عليه رحمة الله. فلماذا يأتي هذا الإمام الجهبذ العظيم أبو داود عليه رحمة الله ويروي في سننه هذا، في كتابه الذي قالوا فيه من كان عنده سنن أبي داود فكأن في بيته نبي يتكلم، لماذا يروي الأحاديث الضعيفة أو ما شابهها؟ لماذا يروي الأحاديث الصحيحة أو ما قاربها من الحسن أو ما كانت قريبة منها؟ لماذا يفعل ذلك؟ لأن الفقيه لا يمكن أن يستغني عنها، لأن الفقيه لا يمكن أن يستغني عنها، ولذلك هذه القاعدة يجب العمل بها. يقولون ما الفرق بين العقائد والأحكام؟ هذه قسمة غير صحيحة. هناك فرق بين العقائد والأحكام، هناك فرق بين الأحكام والتربية، هناك فرق بين التربية وبين غيرها. لماذا يأتي الإمام لماذا يأتي الإمام البخاري الذي نقح كتابه المسند الصحيح بحيث لا يروي فيه إلا الطبقة العليا من الصحة، ثم يأتي إلى كتاب الأدب المفرد فيروي فيه الضعيف؟ لماذا؟ هل هي خيانة للأمة أن يروي فيها الضعيف، أم لأنه أراد من هذا الكتاب الأدب، والأدب يتسمح فيه في ذكر هذه الروايات وهذه المراتب؟ واضح الكلام؟ وهذه تحتاج إلى شرح، ولكن أقف عليها بنصب الراية فوقها فقط، تقول انتبهوا، فإنه ينبغي على طالب العلم أن يبحث عما يراد من النص، فحينئذ يأتي إلى طرق توثيقه أو ما يعادله من الثبوت. من هنا الذين يضحكون على كتاب حياة الصحابة، في الحقيقة الجهل هو الذي يضحك عليهم والعلم هو الذي ينبذهم، فإن كتاب حياة الصحابة مثلا فيها حديث منكرة ينبغي أن يخلى به. الحديث المنكر هذه لا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله المنكر منكر. يعني ما معنى الحديث منكر؟ يعني يخالف، هو ضعيف ويخالف الصحيح، هذا لا يمكن أن نثق به. حديث أخطأ فيه عالم، علينا أن نقول أخطأ، لكن الضعيف يحتاج إليه في وقت، هذه كلمة الإمام أحمد، انتبهتم؟ المنكر منكر والضعيف يحتاج إليه في وقت، انتبهنا لهذه النقطة؟ فأن يأتي واحد يقول صحيح السيرة النبوية، ما شاء الله كل شيء الآن صحيح، يريدون الصحيح، ما أين بقية السيرة؟ هل هذه السيرة التي فيها الضعيف أو ما يقاربه والحسن وما هو أدنى من الحسن ولكنه ليس بمنكر، هل علينا أن ننبذها؟ هل الأحاديث المرسلة وهي عند الأحاديث عند الأئمة الحديث هي أحاديث ضعيفة علينا أن نرميها؟ هذا جهل، هذا جهل. واضح الكلام؟ واضح. الإمام لأبو جعفر الطبري عليه رحمة الله، يعرف أن محمد بن حميد الرازي ضعيف، يعرف شيخه ويعرف أكثر منك، لا تأتي لتتعالم عليه وتقول أنا أنت رويت عن رجل ضعيف أنا أضعف حديثك، ويعرف، لكنه يعرف أنه نافع، الإمام نافع، هذا نافع في كتب التفسير وفي رواية التفسير. الإمام أبو جعفر الطبري هو إمامك وإمام إمامك، بل هو أنت لا تعدل أن تكون تلميذا عنده، يعرف أن حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل لم يره، لكنها هي أوثق منه، حين يقول أصمعي عن لفظة أنها عربية صحيحة. واضح الكلام؟ انتهينا منها. من أين أتينا بهذه الجملة من كلام الشاطبي؟ ماذا يقول عليه رحمة الله؟ والثالث أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق فكذلك هنا. أنا ابتعدت كثيرا لأصل هذه النقطة، أنه يريد أن يقول ما كان أصلا ينبغي أن يعادله في الدليل، فيقول هو لما كانت أصول الدين قطعية فأصول الفقه قطعية، فما كان داخلا في الأصول فهو قطعي، هذه قاعدته. هل الأمر كذلك؟ الأمر ليس كذلك بلا شك، فإن أصول الدين المقصود فيها عند أهل العلم هي العقائد، صحيح؟ أصول الدين ما هي؟ العقائد، الذي يسمونه الفقه الأكبر أصول الدين، والمتأخرون يظلمونه فيسمونه علم الكلام، أو ويسميه أهل العلم بالعقيدة، العقيدة كذا، العقيدة الطحاوية، العقيدة السفرينية إلى آخره. فأصول الدين ليست هي أصول الفقه، لأن أصول الدين هي البناء وهي القاعدة، بخلاف أصول الفقه فإنها القاعدة التي يبنى عليها الفروع. هذه كلمته، لكننا استفدنا منها فائدة بأن الأشياء إذا تساوت مرتبتها العلمية ينبغي أن يتساوى دليلها. واضح الكلام؟ هذا الذي استفدناه من أبي إسحاق الشاطبي عليه رحمة الله. اقرأ يا شيخ. أقول هنا لأن نسبة أصول الفقه، هنا أريد أن ننبه على نقطة، يقول لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة. في الحقيقة فقط هذه في كل ملة ينبغي أن نقف عندها قليلا ليس كثيرا، وهو هذه نحفظها كذلك. أنا أعطيكم القواعد، لا يهمني أن تعرفوا الفروع، الفروع تستطيع قراءتها بأنفسكم وحفظها والتنبه لها، ولكنها كذلك من مهمات قراءتنا لكتب سلفنا. في الحقيقة إن كثيرا مما كتب من كتب السلف كان في ذهن واضعيها وضع قواعد العلم جملة في الوجود، وليس في عالم الإسلام فقط. انتبهوا لهذه النقطة، وأكررها وأقول بأنه في أذهان علمائنا عندما كتبوا كتبهم، وخاصة ما يتعلق بالأدلة ومراتبها والعلوم ومقاماتها، كان في أذهان هؤلاء العلماء وضع قواعد العلوم جملة للوجود وليس فقط لعلوم الإسلام، وهذه في الحقيقة تدل على وصول هذا العلم، أي الكتابة في علم العلوم، علم العلوم، فقه العلم، هذه نقطة تسمى عند المعاصرين تسمى فقه العلوم، واضح؟ أو بسموها نظرية المعرفة، بأن علماءنا لم يكتبوا علومهم فيما يتعلق في قواعد العلوم، لم يكتبوها من أجل علوم الإسلام فقط، وإنما كانوا يتكلمون عنها على أساس أنها قواعد العلوم جملة في كل الوجود. فانتبه إلى كلمته. إيش يقول الشيخ هنا؟ إيش يقول؟ يقول فقد استوت، أي علوم أصول الدين وعلوم أصول الفقه، شو يقول؟ فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة. وهذه الكلمة فقط في كل ملة عليك أن تضع تحتها ألف خط لتدلك على أن علماءنا لم يستوعبوا علوم الإسلام فقط، بل استوعبوا علوم الأمم السابقة، فقد استوعبوا فقه العلوم جملة، فقه العلوم كلها. واضح الكلام يا شيخ؟ أيوة. تفضل يا أخي. قال: وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات، بمعنى أن أصول الفقه أصول الفقه هذه أصول يقول كلية، وهي داخلة في حفظ ضرورية من ضروريات الوجود وهو الدين. ضرورية، لأن أصول الفقه تحفظ ضرورية من ضروريات الدين وضرورية من ضروريات الحياة وهو الفقه. نعم. وقد قال بعضهم: لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن، لأنه تشريع، ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع، ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب من الأصول تفاصيل العلل كالقول في عكس العلة ومعارضتها والترجيح بينهما وبين غيرها، وتفاصيل أحكام الأخبار كأعداد الرواة والإرسال فإنه ليس بقطعي. واعتذر ابن الجويني عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلة بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي. قال المازري: ويصح بالكسر كما سيأتي، بالفتح والكسر، والفتح أشهر. قال المازري: وعندي أنه لا وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول، وإن كان ظنيا على طريقة القاضي في أن الأصول هي أصول العلم، لأن تلك الظنيات قوانين كليات وضعت لا لأنفسها، لكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر. قال: فهي في هذا كالعموم والخصوص. بس هنا لابد من وقفة. قلنا في بداية شرحنا، انتبهوا لهذا، قلنا في بداية الشرح لهذه المقدمة أنها تكشف لنا مصادر الشاطبي في كتابه. وهنا الشيخ هل أراد أن يقول قرأت؟ ها أنا قد قرأت، ويحق له ذلك. الآن سنبين كيف للشاطبي أن يفتخر بأنني قد قرأت، لأن الآن سأبين. وهذه مهمة جليلة لا يمكن أن يكتشفها المرء من النص، لا بد أن يعود إلى هذه الكلمات التي ترددت في هذه الجمل اليسيرة التي قرأناها. أولا مصادره: لقد ذكر الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في هذا النص القليل ذكر ثلاثة من العلماء. ذكر أولا أبا الطيب أي الباقلاني، وذكر الجويني، وذكر المازري أو المازري، كلاهما هذا يصح. تقدم في المقدمات التي قلنا إن شاء الله إنها نافعة بأن أصول هذا الفن أربعة كتب. أصول الفقه أن أصوله أربعة كتب، أولها كتاب البرهان للجويني، ثم المستصفى للغزالي، ثم العمد لعبد القادر لعبد الجبار الهمداني، العمد، ثم المعتمد لأبي الحسين البصري، العمد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري، قال هكذا يقول ابن خلدون في مقدمته، يقول وهذه أركان هذا الفن وأصوله. لا يهمنا أن نعود لا للعمد لأنه أصلا مفقود غير موجود، أما المعتمد فموجود. وهذا كذلك كلاهما لرجلين معتزليين لا نريد أن نبعث فيهما، لكن ما يهمنا هنا كتاب البرهان يا مشايخ. طبعا أول يعتبر كتاب البرهان هو أساس هذا الفن بالنسبة للمتكلمين. هذا الكتاب كتاب البرهان يقول عنه السبكي، انتبهوا، يقول تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية أن هذا الكتاب لغز الأمة، هذه عبارته، انتبهوا، ويكرر هذا اللفظ مرتين. هذا هو مفتاح عندما نريد، عندما يأتي الشاطبي ليقول أنا قرأت وأنا أناقش، فإنه لهذا المعنى الذي سأذكره. يقول السبكي، تاج الدين السبكي، أعيد وأكرر، يقول في كتابه طبقات الشافعية في موطنين إن كتاب البرهان للجويني أي الابن، وهو يسمى إمام الحرمين لأن هناك الجويني الأب الذي شرح الرسالة وغيرها، وحين يطلق الجويني إنما يطلق على الابن أبي المعالي الجويني. يقول بأن كتابه البرهان لغز الأمة، انظر لهذه العبارة، ويقصد ثم ذكر هذه الكلمة في ترجمة المازري حين يمدح المازري، أو أسهل نقول مازري ويصح لهم يقولوا بالفتح والكسر، وهي نسبة لمدينة في جزيرة صقلية التي كانت أحد ديار الإسلام ثم حدث ما حدث. ثم يقول تاج الدين السبكي في ترجمة المازري، مع أن المازري هل هو شافعي أم مالكي؟ المازري مالكي. يقول عنه المازري، يقول، وهذا رد على أحدهم ممن أراد أن يجعل المازري له شذوذات في المذهب المالكي، يقول عنه القاضي عياض عن المازري بأنه أفقه أهل زمانه. واضح؟ هذا المازري إمام مالكي، يقول عنه القاضي عياض المالكي أفقه أهل زمانه. قلت قال تاج الدين السبكي في موطنين بأن كتاب البرهان للجويني لغز الأمة، في ترجمة أبي المعالي الجويني وفي ترجمة المازري، فإنه قال، هنا المدخل، فإنه قال إنه نشط، معنى كلام نشط هذا الإمام المازري لشرح هذا الكتاب أي البرهان، ولما وكونه نشط لشرح هذا الكتاب دل على أنه إمام عظيم، لأن هذا الكتاب هو لغز الأمة. واضح الكلام؟ هذا المفتاح، لا تستطيع أن تفهم، يجب على، انتبهوا إخواني، الكتب ليست إشارة ولا دلالة على كلام علمي بحت، يجب عليك أن تقرأ كلام أهل العلم أن هذا الكلام ظل العالم، ظل نفسيته. هذا الكتاب البرهان الذي سماه تاج الدين السبكي بلغز الأمة ومدح في وقال عنه كلمة عظيمة، وقال بأن هذا الكتاب مفخرة الشافعية، يحق للشافعية أن يفتخروا بأن هذا الإمام كتبه. وأنتم تعرفون الجويني له كتابان في الأصول، هذا الكتاب البرهان هو مطبوع، والثاني ما هو الورقات، مشهور الورقات. يقول بأن هذا الكتاب مفخر، وهو كتاب قال صاغه، انتبهوا، صاغه على غير مثال، ونشط فيه إلى مجادلة الفحول حتى إنه فيه رد على أبيه وقال هذه زلة من الشيخ، وناقش الأشعري ورد عليه، وناقش شيخه الباقلاني ورد عليه، وتكلم فيه كلاما غريبا. ومن فوائد كتاب البرهان أنه جمع لنا فيه أقوالا في علم الأصول ذهبت هذه الكتب لا نعرفها، إنما ذكرها في هذا الكتاب. هذا الكتاب البرهان حميت نفس الجويني فيه على مناقشة مالك، ولذلك لم يشرح هذا الكتاب البرهان للشافعية إلا الأئمة المالكية، ومنهم المازري. فالمازري شرحه في كتاب سماه لم يصل لا يعرفه، اسمه الإملاء على البرهان أو التعليقات على البرهان باسم مختلف، واضح؟ والسند الآن عرفنا الآن السند. أبو الطيب الباقلاني مالكي ولا شافعي؟ يقول أنه كان يفتي على المذهبين، والأشهر أنه مالكي، واضح؟ وهو شيخ من؟ هو شيخ الجويني، والجويني هو الذي علم الغزالي الأصول. ولما كتب الغزالي كتبه قال الجويني: ليته صبر حتى أموت فقد دفنني في حياتي، هكذا كلمة مشهورة عنه. والغزالي، لكن الغزالي اعترف، الغزالي في كتابه المنخول وهو من كتب الأصول اعترف أنه أخذه ومن كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني، التقريب والإرشاد للباقلاني، واعترف في كتاب المستظهر وهو الفضائح الباطنية لأنه ألفه للخليفة المستظهر فسموه المستظهري، وسموه فضائح الباطنية أو فضائل المستظهرية. قال أخذه، اعترف في كتابه الإحياء، وليس في مقدمة الكتاب، اعترف في كتاب الإحياء بأنه أخذه من إمامه الجويني. مع هذا الاعتراف إلا أن الجويني شعر أن الشيخ قد مسح اسمه، وليس كذلك القصد. إذن عرفنا سلسلة هذه الكتب: أولا الباقلاني، الجويني، الغزالي، المازري. المازري لا يقيم شأنا للغزالي، لا يقيم شأنا للغزالي، ولذلك ألف كتابا في بيان انحرافات الإحياء، لا يقيم شأنا، ولكنه نشط لكتاب البرهان. الشاطبي إذن كان لابد أن يعلن أني قرأت هذه الكتب، لأن فهمنا هذا المقصد، وصلنا، لابد أن يقول بأنني قرأت. هذا الذي يهمني أولا، قد يقول قائل أن هذه ليش الشرح للعبارة، لكن عليك أن تعرف لماذا ذكر هؤلاء، لماذا ذكر الباقلاني ثم ذكر الجويني ثم ذكر المازري في خوضهم في هذه المسألة، في خوضهم لهذه المسألة. انتهينا، فهمنا هذه الصورة، فهمنا هذا الواقع العلمي. نتابع الآن. هو يقول بأن أين هذا، أين ذكر، ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب من الأصول تفاصيل العلل. الآن عرفنا أين ذكرها، في كتاب التقريب، كتاب التقريب والإرشاد. الباقلاني ذكر هذا في التقريب والإرشاد. هل الشيخ الشاطبي أبو إسحاق عليه رحمة الله قرأ التقريب والإرشاد؟ لا ندري، لأنه في الحقيقة في البرهان يناقشه والمازري يناقشه، ولذلك قد يكون قد أخذها من المصدر وقد يكون أخذها من الراد والشارح. يقول: لم يعد القاضي ابن الطيب من الأصول تفاصيل العلل في مسألة القياس والعلل، تفاصيل فيها العلل تقسم إلى قسم، أقسام متعددة، كالقول في عكس العلة، هذا كله في القياس، ومعارضتها. هو يريد أن يقول بأن أصول الفقه، هناك من قال بأنها ظنية لوجود الاختلاف، ولذلك لأن الباقلاني لم يعد هذه المسائل للخلاف فيها، لم يعدها من أصول الفقه. لماذا؟ لوجود الخلاف. واضح المعنى؟ أن القاضي الباقلاني عليه رحمة الله أخرج هذه المسائل من أصول الفقه. لماذا؟ لأنها مسائل مختلف فيها فلم يعدها من الأصول، لأنه يرى بأن أصول الفقه قطعية. هذا من؟ الباقلاني. طبعا نحن لم نقف الآن عند ترجمة الباقلاني، هذا عليكم لكم هذا، يعني أن ترجمة الجويني 57 صفحة تقريبا في طبقات الشافعية. ولماذا نشط إليها السبكي؟ لأنه إذا أردت أن تعرف، هذا من هوامش المسائل، لأنك إذا أردت أن تعرف تلك المماحكة والمنافسة والمناظرة العلمية بين السبكي وشيخه الذهبي، فانظر إلى ترجمة الجويني. واضح؟ لأن الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجم للجويني ترجمة الناقد، واضح؟ وأشياء مثل ما نسب إلي عابوا علي على الجويني أنه قال، هذا في مناقشة نقلوها من المازري، في مناقشة الجويني عابوا علي أنه قال أن الله يعلم الكليات لا يعلم الجزئيات، وهذه في الحقيقة كفر وردة، ولكن لا يقولها الجويني، لم يقلها. ومن أخطاء الذهبي أنه أخذها مسلمة ولم ينظر إلى أصلها، وهذا يؤخذ على الذهبي في بعض المرات، ولكنه كذلك إذا جينا الجهة الأخرى فإن السبكي هذا الأشعري الشافعي معظم للجويني، فهو يدفع به دفعا إلى صدارة العلوم بلا معارضة. جيد. قال والترجح بينها وبين غيرها وتفاصيل أحكام الأخبار. إيش على تفاصيل أحكام الأخبار؟ يعني السنة قبولها وردها، ولكن مختلف في هذه المسائل كأعداد الرواة والإرسال، فإنه ليس بقطعي الاختلاف فيها. قال واعتذر ابن الجويني، واضح الآن، واضح الثاني، عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلة بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي. هذه محاكاة عقلية، لن نتكلم عن الأصول، قال داخلة بالمعنى أي في الجملة. قال المازري، وصلنا إلى هنا، قرأ شيخنا وقال المازري، وضح الترتيب، أكمل. وقال المازري وعندي أنه لا وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول، وإن كان ظنيا، أي المسائل التي تكلم عنها الباقلاني، على طريقة القاضي في أن الأصول هي أصول العلم، لأن تلك الظنيات قوانين كليات وضعت لا لأنفسها لكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر. قال فهي في هذا كالعموم والخصوص. طيب أكمل. قال واضح الكلام. قال أي المازري، قال ويحسن من أبي المعالي أن لا يعدها من الأصول، لأن الأصول عنده هي الأدلة، والأدلة عنده ما يفضي إلى القطع، وأما القاضي فلا يحسن به إخراجها من الأصول على أصله الذي حكيناه عنه. هذا ما قال. الآن هو وفق بينهم، وإذا أدخلتها من الأصول على معنى، فإن الحقيقة الكتاب يعني مضطر أرجع للبرهان مرة بعد مرة، حتى إنه جروا على مخالفة الشافعي لما جاء إلى، تعرفون أول كلمة قالها الشافعي ما هي في كتاب الرسالة؟ أبوه شرح الرسالة، أبوه لأبي المعالي الجويني شرح الرسالة، وكتب كتابا في الفقه، لو كتاب الخلافيات، بدأ بكتاب الخلافيات، وبدأ فيه في حديث لجهله بالعلم الحديث، وروى حديثا مضطربا معلولا، وقال رواه الشيخان. لما وصلت الرسالة لأبي بكر البيهقي إمام الشافعية في عصره في الشرق، لما قرأ ذلك ويعرف قيمة أنا أتكلم عن أبيه لأبي المعالي، فأرسل رسالة موجودة شهيرة بين العلم، أرسل له رسالة، فكف الجويني أي الأب عن تكملة الكتاب، يعني قال له فضيحة يعني خليك في مسائل الكلام والعقليات، كأنه يقول هذا خير لك. القصد بأنه وفق هنا بينهما، لكن الجويني في البرهان عندما جاء إلى البيان قلب، البيان هو الدليل، الشافعي قصر الدليل في الرسالة على اللغة، والتي هي مدخل لفهم النص، الجويني لم يقبلها، قال والبيان هو الدليل، والدليل قسمان سمعي وعقلي. ولعل الإمام ابن تيمية في الصفدية عندما تكلم عن هؤلاء عن الذين يدخلون المنطق كأنه يشار إلى الجويني، كأنه يشير إلى الجويني في ذلك. تفضل يا شيخ. والجواب أن الأصل على كل تقدير، هذا كلام المازري يقول يحسن من المعالي ألا يعدها من الأصول على قاعدته، لأن الأصول عنده الأدلة، والأدلة يجب أن تفضي إلى القطع، والقاضي فلا يحسن بإخراجها من الأصول لأنه يعتبرها داخلة في المعنى على أصله الجواب. إذن هو يميل هنا إلى كلام من قال بأنها قطعية. نعم. والجواب أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به، لأنه إن كان مظنونا تطرق إليه احتمال الإخلاف، ومثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا بالاستقراء. يعني هو الآن يريد أن يرجعنا إلى الإلزام الذي قال به في الثالث، مش قال في الثالث بأن هذا منزلته كمنزلة أصول الدين، ويريد أن يرجعنا إليها، وليس الأمر كذلك كما قلنا. نعم. والقوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي نص عليها. إذن يقول القوانين الكلية المستنبطة، القوانين الكلية المستنبطة في علم الأصول كالأصول الكلية التي نص عليها الشارع على قاعدته، على قاعدته. نعم. ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن أنا يعجبني هنا مسألة مهمة في كلام الشيخ الشاطبي، يعجبني هنا كلمة مهمة جدا، وهو أنه كما حفظ الله لنا الدين، هذه ضعها في عقلك، كما حفظ الله لنا الدين كذلك حفظ لنا أصول استنباط الأحكام من هذا الدين. عندما نقول الدين على الكتاب والسنة، الناس يتكلمون على أن المحفوظة هو الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا جيد، لكن هذه كلمة من الشاطبي تستحق أن تكتب وأن ترعى وأن تنشر، وهو أنه كما تكفل الله لنا بحفظ الذكر أي الكتاب والسنة، كذلك تكفل لنا تكفل لنا بحفظ الأصول التي تستنبط منها الأحكام من الكتاب والسنة. هذا ما يشير إليه الشاطبي، كلامه واضح. ويعني هل هذه أخذت من أشعر فورا لما أقول هذه الكلمة، تذهب كلمتي، تذهب يذهب عقلي فورا إلى كلمة الشافعي في الرسالة. ما هي كلمته؟ قال كما أنه لا يحيط بالحديث إلا نبي، فكذلك لا يحيط بلغة العربي إلا نبي. واضح؟ هذه لماذا قالها الشافعي؟ ارجعوا إليه، أنا هذه قالها لي فوائد عظيمة عنده في الرسالة. قال كما أن الله كما أنه لا يحيط بالسنة والحديث إلا نبي، فكذلك لا يحيط فورا هذه تذهب عليه، يعني العربية، شوف العربية التي هي أصول هذا الفقه، أصول فقه لهذا الدين، فلذلك مثل بها في الحديث الذي لا يحيط به إلا نبي. قال ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى أيوة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة. هل هذا صحيح؟ أن في الحقيقة إنا نزلنا الذكر بكلياته وفروعه بلا شك أن الفروع كذلك محفوظة. نعم. إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة. شوفوا أنا إيش أنتوا عارفينه مش راح أوقف عنده. يعني الرد على هذه الجملة وكذا هذه تعرفونها مشهورة وما شاء الله تسمعونها من الدروس والخطباء فلا أقف عندها. لا تقول إني أعرضت عنها هذه لأنها مشهورة والمشهورة الوقوف عنده مضيع للوقت. واضح؟ وهو المراد بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أيضا، لا أن المراد المسائل الجزئية، إذ لو كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة. وهو كذلك فإنه لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة، يعني الحفظ سابغ للجزئيات والكليات. وليس كذلك لأن نقطع بالجواز هنا. الشاطبي يبدع في كل كتابه، وهذه إن شاء الله سنقف فيها فيما سيأتي، يبدع في الاحتجاج بالقدر على الشرع. يبدع، هذه ضعوها كذا عنوان عندكم، وإن شاء الله سأقف عندها كثيرا فيما يأتي من المقدمات التالية، لأنه يتكلم عن التفريق بين ما هو قدري، أي ما هو حكم قدري في الكتاب، وما هو حكم شرعي يتكلم عنه. وهذه من الأمور التي تعلمتها من الشاطبي فتح لي في هذا الباب ما لم يفتحه غيره من المعاني في باب القدريات والشرعيات، وهو يحتج بها كثيرا الشاطبي في كتابه، وإن شاء الله يأتي وقتها فلا تستعجل. نعم تفضل. وليس كذلك لأن نقطع بالجواز، إذن هو يحتج بالقدر على المعنى، ويؤيده الوقوع لتفاوت الظنون وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ووقوع الخطأ فيها قطعا. أيوة، هو كأنه يريد الآن إحنا بعدنا عن فهم الشاطبي، كأننا أخذنا في بداية الكلام بأن الحفظ للجزئي المقصود الحفظ في الوجود جملة. انتبه الشاطبي، ما الفرق بين الأمرين؟ أنبه وأشرح. كأننا فهمنا من كلام الشاطبي في الابتداء بأنه يريد أن يمنع وجود الحفظ للجزئيات جملة في عين التاريخ، فرددنا وقلنا أخطأ. صحيح؟ قلنا أخطأ بأن الجزئيات في الشريعة موجودة، ثم تبين لنا الآن أن الشاطبي لا يعني هذا في كلامه، لا يعني هذا، إنما يعني بأن الحفظ للجزئي ليست لكل أحد. نعم هي لا تفوت، لأن الأمة معصومة من الخطأ، يعني معصومة من الإجماع على الخطأ، لكن أفرادها قد يخطئون. فهو يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لو صح هذا المعنى لكانت الشريعة محفوظة عند كل أحد بجزئياتها ولم يقع فيها الخطأ ولا اعتورتها احتمالات الظنون وأخطائها. واضح الكلام؟ هذا هو قوله، وهذا المعنى لا يتطابق مع المقدمة التي أراد أن يبني عليها. صحيح؟ هذه لا تتطابق مع المقدمة التي أرادها في الابتداء. نعم. فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد وفي معاني الآيات، فدل على أن المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كليا. طيب هل الكلي كذلك يمكن أن يخطئ فيه العالم؟ يمكن، الكلي يمكن أن يخطئ فيه العالم، والدليل اختلافهم في كثير من الكليات. نعم. وإذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعيا، وهذا على مذهب أبي المعالي. وأما على مذهب القاضي فإن إعمال الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقفا على تلك القوانين التي هي أصول الفقه فلا يمكن الاستدلال بها إلا بعد عرضها عليها واختبارها بها، ولزم أن تكون مثلها بل أقوى منها، لأنك أقمتها مقام الحاكم على الأدلة، بحيث تطرح الأدلة إذا لم تجز على مقتضى تلك القوانين. لم تجري وتجز يصح. نعم. فكيف يصح أن تجعل الظنيات قوانين لغيرها؟ كل هذا إعادة لما تقدم، بأن القوانين الحاكمة يجب أن تكون قطعية فلا يجب أن تكون ظنية، وإلا لترتب على الظني أن يكون فيه ظني زائد. نعم. ولا حجة في كونها غير مرادة لأنفسها حتى يستهان بطلب القطع فيها. يعني هنا يرد على من قال بأنه لا يجب أن تكون قطعية لأنها ليست مرادة لنفسها، ولكن مرادة لاستخدامنا لها في الفرعية. نعم. فإنها حاكمة على غيرها، فلا بد من الثقة بها في رتبتها، وحينئذ يصلح أن تجعل قوانين. وأيضا لو صح كونها ظنية لزم منه جميع ما تقدم في أول المسألة، وذلك غير صحيح. ولو سلم ذلك كله فالاصطلاح اضطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولا. الرجل حينئذ انتهى إلى شيء، وهي قضية الاصطلاح، ورأيتم أن المناقشة العقلية لم تفضي إلى شيء فانتهى إلى هذه القضية، وهو أن الاصطلاح نضع تحت فالاصطلاح، إذن علق الحكم على الاصطلاح. واضح؟ هل ترون أن هذا نافع فيما سيأتي من أصول الفقه؟ ليس بنافع في شيء، ولو أنه طبق ما يأتي من قواعده التي ستأتي، بأن هناك من أصول الفقه ما هو أجنبي عن أصول الفقه، يعني وضعه بعضهم في أصول الفقه وهو أجنبي لا ينفع في مسائل الفقه، لو أنه طبقها على هذه القاعدة لا راحنا، لكن العلماء لا بد أن يقول أنا قرأت هذه مهمة جدا، أنا قرأت وليس هذا بعيب. نعم. نضعت فالاصطلاح اضطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولا، وهذا كاف. أيوة. وهذا كاف في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق، فما جرى فيها مما ليس بقطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول. لو عبارة من يقرأها بلفظ آخر. نعم. قرأ فيها مما ليس فما بقطعي. جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول. بس أكمل الآن المقدمة الثانية. إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية، لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به، وهذا بين. وهي أولا هنا المقدمة الثانية هي عين المقدمة الأولى، هو يتكلم هناك عن أصول الفقه، هنا يتكلم عن أدلة أصول الفقه. فلماذا احنا الآن ماذا يريد هو؟ فقط أن يفرع. قلنا بما ينشأ القطعي، إما لاضطرار العقول لقبوله لعدم القدرة على دفعه، وإما للأدلة القطعية. هو قال أن أصول الفقه ماذا؟ قطعية. إذن ماذا ينبغي أن يقول بعدها؟ إن أدلة أصول الفقه قطعية. واضح الكلام؟ لما قال في الابتداء إن أصول الفقه قطعية، إذن هنا من أين جاءت القطعية؟ لأن أدلتها قطعية. واضح، هذا بين. إما عقلية كالراجعة إلى ونفس الكلام الأدلة هنا، الكلام عن المقدمات المستعملة والأدلة المعتمدة عليه، فإما أن تكون عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والاستحالة، وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا، إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل، وإما سمعية وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعية الدلالة، أو من الأخبار المتواترة في المعنى، أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة. إذن هنا لا نريد، تكلمنا عن الدليل العقلي، تكلمنا عن الدليل العادي والسمعية بما يفيد اليقين عنده، وهذه إن شاء الله لما تحتاج إلى إلى إلى إلى نفس طويل فنشرع فيها في وقت آخر. ولكن الآن أقف موقفا يسيرا فيها. إخواني، نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي على قاعدتنا في شرح ألفاظ العلماء في كلامهم. ما هو محط اليقين والظن والنفس؟ انتبهوا لهذه النقطة. أين مكان اليقين والظن والنفس؟ القلب. هل اليقين له حد يعرف به؟ وهل الظن له حد يعرف به؟ لا من جهة الأدلة. احنا الآن اتفقنا انهم يقولون بأن الدليل القطعي ينشئ اليقين، شيء لا من جهة، انا لا اتكلم هنا من جهة الأدلة، اتكلم من جهة وجوده على الحقيقة في النفس في القلب. هل له حد ام ان هذا امر نسبي؟ امر نسبي. يعني ما هو الحد الفاصل في نفس كل واحد منا بين ما هو غالب على ظنه وبين ما هو يقيني؟ ما هو يقيني في النفس؟ ألا تنشأ عليه السؤالات التي تزعزعه في حين حتى لو كان دليله يقيني؟ والدليل أن كل واحد فينا مؤمن متيقن بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن متيقن بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. ألا تنشأ في نفسه من نوازغ الشيطان؟ كل واحد فينا يعرف هذا، كل واحد فينا تنشأ في نفسه أسئلة. فما هو حد اليقين إذن؟ وما هو حد غلبة الظن؟ غلبة الظن الذي ينشئه الدليل الظني، الذي ينشئه الدليل الظني. واليقين هو الذي ينشئه الدليل القطعي. لكن لما كان مرجعه أولا إلى النفس، هذا واحد دل على أن هذا ليس له أي اعتبار. هو كلام علمي يردده العلماء من أجل أن يقرروا فيه قواعد أو يردوا فيه على المخالفين، ولكنه في واقع الأمر في نفوس العلماء ليس على مرتبة واحدة، بل هو أمر نسبي، هذا واحد. النقطة الثانية يا مشايخ ومهمة جدا، هذا الدليل ما هو قطعي؟ الدليل ما هو قطعي وما هو غير قطعي؟ هل هو باعتبار العلوم؟ هل هو باعتبار العلوم؟ أنا أختصر هنا، أختصر الكلام، أمشي فيه مشيا سريعا. هل هو باعتبار العلوم أو باعتبار ثقة الناظر فيها؟ بمعنى عندما يأتي واحد من المتكلمين ولا يعرف أصول المحدثين في الحكم على الحديث، لا يعرف أصولهم، فهو ينظر فيها نظرة الأجنبي عنها، نظرة الأجنبي عنها، وبعد ذلك يحصل لديه شيء من الثقة أنها علوم صحيحة، فيحكم على الحديث أنه إذا اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى بأنه يصلح أن يكون هذا الحديث مقبول ولا يرد بأنه حديث صحيح. هذا بالنسبة للأجنبي عن الحديث. لكن عندما يأتي المحدث الذي خبر النصوص واشتغل فيها من نعومة أظفاره فيأتي إليه الحديث الذي حصل به الظن عند الأجنبي، كم يحصل عنده من اليقين عند هذا المحدث عندما يأتي حديث له أن إنما الأعمال بالنيات وهو حديث فرد غريب؟ عندما يأتي المحدث رجل خبر النصوص عرفها عنده القدرة على تمييزها في أدق خفاياها. عندما يأتي للمحدث ويقول له ماذا تقول في هذا الحديث، ماذا أفاد عندك؟ أفاد عندك الظن الغالب أم أفاد عندك اليقين؟ ماذا يجيب؟ يقول أفاد اليقين. ماذا يرد عليه الآخر؟ بما حصل عندك اليقين؟ يقول حصل عندي اليقين له بما أعلم من هذا العلم، وبما مارست في هذا العلم من أساليب حتى أمحص. فأنت تأخذ منه يقينه الذي حصل به لما مارس به هذا العلم، والآخر يأخذ به الظن لأنه فقط جرب فيه القواعد العقلية التي يعملها في هذا الفن، وهو التفريق بين ما هو أحاد وما هو متواتر. إذن لنعود إلى القاعدة، وهو أن اليقيني والظني هي مسألة اعتبارية. وهذا هو شأن العلوم إخواني، هذا هو شأن العلوم، أن الظني واليقيني وأن القطع والظني هذه أمور اعتبارية تعود إلى أمرين. الأمر الأول إلى ثقتك بالعلم الذي تمارسه، وهذه يفترق فيها الناس بين مبصر عالم بها وبين أجنبي عنها، وتختلف في الشخص الواحد كذلك في ظروف متعددة. تختلف هذه المسألة في الشخص الواحد بظروف متعددة، حيث ربما يغزو اليقين الشبه فتنزل المرتبة، ثم تقوى المرتبة في مكان آخر، وهكذا. ولذلك إن من أوائل ما ينبغي أن يدرس لدى طالب العلم إخراج هذه الكلمة من العلوم، مع أنها مقدمة للعلوم، مقدمة لكتب ما يسمى فقه العلوم عند علمائنا، في كتب الأصول لابد أن تقرأها، إلا أنه على الحقيقة بأنها مقدمة ينبغي أن تسال. وأما آثارها السيئة في تاريخ أمتنا فنؤجل البحث. واضح الكلام مشايخ؟ واضح الكلام؟ هذه قفزة كبيرة مشايخ وخطيرة، لكن لا بأس. عندما نجد العلماء، عندما نجد أن الذين وضعوا هذه القواعد لو لم يعملها أهل الفن، لم يعملها، يعني يا فقيه يا أصولي، لماذا؟ ما هي فائدة الأصول للفقه؟ وعندما نذهب إلى الفقه لا نجد لها وجود، فما هي فائدتها؟ وعندما نذهب إلى العقائد نجد أن لها وجود، ولكن وجود سيء، وذلك بردهم حديث الآحاد في العقائد. فعلينا حينئذ أن نسقط هذه الكلمة. فالكلام عن الظني واليقيني في بالنسبة لعلوم الشريعة هو علم أجنبي، علم أجنبي لما تقدم من الكلام. ما كملت شيخ، ذكرت لأمرين، ذكرتهما. الأمر الأول بأن الظني واليقيني يختلف من إنسان إلى آخر في حاله هو، في أحواله من إنسان في نفسه بأحواله المختلفة والمتعارضة. وذكرنا للأمر الثاني وهو أن الثقة المرء بالعلوم تختلف، صحيح؟ للأمر نعم. خير أكمل شيء. فإذن الأحكام المتصرفة في هذا العلم لا تعد الثلاثة، الوجوب والجواز والاستحالة، ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع. فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك أو عدم وقوعه كذلك. هنا الشيخ، هذه هذه ضعوا حولها هكذا، يعني انتبهوا إليها في حياتكم. هنا يأتي مهمات العلماء. أنا قلت كلمة في هذا اليوم، لعلها هي أجل ما قلت في هذا اليوم، بأن هي الكلمة هي تبع لما تقدم بأن الشيء الصواب وعدم صوابه بالوقوع وعدم الوقوع. انتبه لهذا، لا يكفي قضية أن تثبته العقول، يعني قد تكلمنا في درس فائت بأن احتمالات العقول لا تنتهي، قلنا لا نهاية لها، ولكن الصواب والخطأ بما يتعلق بالوقوع وعدمه. هل تذكرون أين هذا له علاقة؟ أين له علاقة؟ بما تقدم من الذين يريدون أن يثبتوا صواب الأمر حتى لو كانت عاقبته سيئة. تذكرون لما تكلمنا عن الذين يريدون أن يقول علينا فقط أن نعمل وكيف تكون النتيجة لا قيمة لها، وإذا وقعت على عكس ذلك وهكذا. تكلمنا عن هذه النقطة فيما تقدم من الدروس الفائتة. الآن الشيخ ينبهنا إلى قضية تهمنا كثيرا، وهي بأن الواقع دليل الصحة. قلنا يا جماعة أن وصول الفقه بتنظف عقولنا، تخلينا ناس سننيين، ليس فقط في فهمنا للشريعة فيما هو صحيح وخطأ بالنسبة إلى النص، لكن كذلك بالنسبة إلى عقائدنا، بالنسبة إلى تصوراتنا. العبرة بالوقوع وعدمه، لا بجماله في الذهن ولا باحتمالته الرائعة في العقل. انتبهوا لهذه النقطة. ايش يقول الشيخ؟ فأما كون الشيء، يا ريت نحفظ هاي، يا ريت ايش نحفظ ايش يقول. فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك أو عدم وقوعه كذلك. ايش رأيك يا شيخ؟ طبقها على أحوال المسلمين وشوف. أكمل شيخ. وكونه صحيحا أو غير صحيح راجع إلى الثلاثة الأول. أيوة، كونه واجب أو جائز أو مستحيل، نعم. وأما كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول، فمن أدخلها فيها فمن باب خلط بعض العلوم ببعض. كون هذه الأحكام هي في الفروع ليست في الأصول، نعم. نقرأ، نقف عند المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، إنما تستعمل مركبة، أيوة، أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة. وقد نكفي إلى هنا، لأن في الحقيقة هذه تحتاج إلى شرح موسع لا نقدر عليه الآن بسبب الإرهاق والتعب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. تفضل شيخ. ذكرت ترتيب العلماء أنت: الباقلاني، الجويني، الغزالي، المازري. مازري. لماذا لم يذكر الغزالي؟ تجاوز الشاطبي، معناه قلت انه يكاد يكون شرح المستصفى. نعم، موافقات. لم اتجاوزه اذا اخطات في اللفظ، ليس لكن شاطبي. هنا ليس لم يدخل لم يدخل الغزالي في كتبه في هذا المبحث، هذا المبحث القطعي في قضية أصول الفقه وعدم قطعيتها. كتب الغزالي عارية عنه، يعني لو قرأنا في المستصفى لا نجد هذا المبحث، واضح؟ لا نجد هذا المبحث، بس واحدة حتى فهو لم، لكن هو أفادنا لمراجعة. لكن هل الغزالي حاضر هنا؟ جواب: هل الغزالي حاضر عند الشاطبي عند كتابه الموافقات؟ هو معظم له، ومن أجل صور التعظيم أنه كان يستدل بالغزالي. انتبه، وحين يستدل بالرجل دل على عظمته، يستدل به، وكلام العلماء يقولون يستدل له ولا يستدل به. فأن يأتي الشاطبي ليستدل بالغزالي وخاصة في الإحياء، ينقل كثيرا في الإحياء، ينقل كثيرا من إحياء علوم الدين الغزالي، الشاطبي كما سنرى ينقل كثيرا ويستدل به، وخاصة حين يجعل للأحكام مقامات بتفاوت العاملين. واضح يا مشايخ؟ هذه قاعدة الصوفية بيستخدموها، وهي قاعدة صحيحة، إن المقرب لا يليق به ما يليق بالسابق، والسابق لا يليق به ما يليق بالعابد، والعابد لا يليق به ما يليق بالمقتصد، والمقتصد وهكذا. فهذه يسرد بها كثيرا الشاطبي في في في من كلام الغزالي في الإحياء، لك هو معظم للغزالي في الإحياء، وكأنه في الحقيقة أنا قلت بأن البرهان أن أكثر من شرحه من المالكية، لم يشرح، لا أعلم أن البرهان شرحه واحد من الشافعية، والسبب لأنه شدد كثيرا في ردي على مالك فانتصفه لمالك، وكذلك لأن الكتاب امتحان عقلي لمن شرحه كما تقدم في الكلام. وكأن كتاب الإحياء في المغرب كان في زمن كتاب الشاطبي كان معظما، وأنتم تعرفون لا يمكن للمرء أن يستدل بشيء أمام أناس إلا إذا كان هؤلاء الناس يعظمون هذا المستدل به، ليس كذلك؟ بلى. ولذلك كأن كتاب الإحياء كان معظما في المغرب، مع أنه عندما دخل المغرب في زمن الموحدين، في زمن المرابطين، طبعا الغزالي معروف كتب كتابه وأرسله فعظمه المهدي بن تومرت لأنه كان صوفيا معتزليا، المهدي بن تومرت، لكنه في زمن المرابطين حرقوه، وأراد الغزالي أن يذهب إلى المهدي بن تومرت ولكن بلغه موته فلم يذهب إليه، ولكنه حرق. والمازني رد على الغزالي ولكنه في زمن الشاطبي وهو زمن متأخر عن هؤلاء، فلا بد أن كتاب الإحياء كان معظما في المغرب. نعم شيخ، هل أنت ذكرت جملة طيبة استندت منها تقول هي براعة الشاطبي وإبداعه في القدريات والشرعيات، فهل من القدريات وفهم القدريات بالاستعانة على فهم الشرعيات تفسير قوله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين؟ هذا سيأتي، يعني أنت وصلت وسنقف عند هذه الكلمة عندما يقول بأن ما جرى مجرى العادة، هنا عندما يأتي إلى النص أن ما جرى مجرى العادة والسنة، وهذا سنبينه بتفصيل، يقول بأن ما جرى مجرى العادة والسنة يجب علينا أن نحمل عليه الكتاب والسنة. واضح؟ هذا ما ورد في التفسير، وسيأتي إن شاء الله، سيأتي التفصيل هذا إن شاء الله، وأنا أجلت البحث فيه لأني أعرف هذا الموطن من كتاب من كلام الشاطبي، وهو أنه يقيم شأنا كبيرا للقدريات في ضبط فهم المفسر للنص. نعم هذا بلا شك، بلا شك. أما تفسير الآية وعدم تفسيرها فسيأتي إن شاء الله. شيخنا أنت قلت أن هذه العلوم وأن هذه القواعد في استنباط العلوم نافعة في كل ملة، فإذا كانت نافعة في كل ملة لماذا يعملها يخرج لنا مثل المثال اللي أنت ضربته أنه في المحدث الذي يتعامل مع النصوص العلمية في بيان صحة الحديث أو عدمه يخطئ أكثر من المجرب؟ لم أفهم، يعني الذي يعني عندما نأتي إحنا نحن تكلمنا يعني ما هذه القواعد العلمية في في في في تصحيح الحديث وكذا يكون الإنسان أقل مرتبة من الإنسان المجرب العالم في علم الحديث بمقدار دخول العلم ملكة في نفس العالم يكون إعماله لهذا العلم، والذي يقف فيه على الشط حينئذ لا يأخذ منه إلا الألفاظ والرسوم، يعني الآن نحن عندما نقول شيخ، عندما نقول بوضوح بأن علم الحديث هو علم الحياة، لأنه يتعلق بماذا؟ بتوثيق النصوص، توثيق الأخبار، بل أشد من ذلك، وهو معرفة الرجال والتتبعهم، علم عظيم جدا، وسميناه إنتاجا اجتماعيا، أليس كذلك؟ نقول بأنه إنتاج اجتماعي بمعنى أنه علم الحياة. عندما نقول بأن الأصول هي هو علم الحياة، فهو علم حياة لكل جوانب. لا يكفي إعمال القواعد العلمية في ماذا؟ في في أي علم يجب أن تكون هناك ملكة للدارس والباحث. بلا شك، ولا يمكن للمرء أن يعمل القواعد العلمية إلا ما وجد الملك. لكن ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث؟ هذا هذه تحتاج دراسة اجتماعية. بس ما الذي حدث؟ بلا شك أن هناك فصام ونكد، فصام نكد في أمتنا، وذلك لدخول الصوفية فيه، وشأنها هو شأن عالم الفضاء عندما يعبد البقرة. ألا تتعجب من هذا الرجل الذي يكون عالما بالذرة وعالما بالفضاء أو مهندسا عظيما ومع ذلك يعبد البقرة؟ إذن العقل الإنساني، وهذه قاعدة أردت أن أكتبها في فن القراءة، وهو أن العقل الإنساني يتجزأ، وذلك لضلال العلوم. يعني كيف الإنسان بده يكون عالم ذرة ويعبد البقرة؟ كيف؟ إذن عقل الإنسان يتجزأ، يمكن يكون بصيرا في في في الطبيعيات وجاهلا في الإلهية. الآن كيف تتعجب؟ كيف يكون الرجل عاقلا بمثل درجة الإمام الجويني ثم يكون صوفيا؟ ألا تعجب من رجل أن يكون عاقلا كالغزالي؟ بل يذكر الإمام ابن تيمية عنه أنه ربما يكون من عقلاء التاريخ ثم يكون صوفيا، يؤمن بالكشف. العقل البشري يتجزأ، هذه مشكلتنا. ولو أننا، هذه قلتها كلمة سريعة في الدروس الأولى، قلت ما أدري قل مسجلة أو غير مسجلة، لكن قلتها لكم، بأن شرط المستفيد من العلوم هو أن تتحد العلوم لديه. قلتها ولا ما قلت؟ شرط الاستفادة من العلوم أن تتحد العلوم لديه. فإذا اتحدت العلوم، أنت تعجب، رجل عندما يتكلم في الإلهيات تراه سلفيا، عندما يأتي إلى أصول الفقه تجده متكلما. لماذا؟ لأن العقل البشري يتجزأ. والصواب أن العلوم قواعدها واحدة، هذه قضية مهمة، بل هذا من هداية القرآن يا أستاذ. ألا ترى بأن الله، لو رأيت نظام القرآن، ألا ترى أن الله في كتابه قد بنى الشرعيات على الطبيعيات؟ والدليل، اقرأ سورة القرآن الطويلة، ترى أن القرآن يأتي إلى ذكر الخلق الإلهي وما فيه من سنن، وفجأة يقفز إلى ذكر الشرع والأنبياء والرسل، وهذا بين في الكتاب. ولو أردت في جلسة كاملة أن نقرأ الكتاب في هذا المعنى لوجدته في سور القرآن كثيرا، بل إنه يضرب الأمثال الكونية المبصرة المتفق عليها ليثبت بها صحة الأحكام الشرعية التي جاء بها. والأحكام الشرعية المقصود الكلية، أي اليوم الآخر، إثبات الإلهية، إثبات صدق الرسول، إثبات صدق الكتاب إلى آخره. إذن دل على أن العلوم ماذا؟ العلوم لها قواعد واحدة، العلوم لها قواعد واحدة، والعقل والإنسان الذي يريد أن ينجو في هذه الدنيا وأن يبصر ما عليه الناس، فعليه أن تتحد العلوم لديه في القواعد الواحدة. ولو طبق المرء القواعد العلمية الصحيحة في علم على علوم أخرى لأصاب وأنجز الكثير من الخير، والله تعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. Ugh.